الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في منظومة سير الحور إلى القصور لابن الشحنة الحلبي الحنفي رحمه الله تعالى، والأسئلة في مجموعات. المجموعة الأولى: كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحوادث من حوادث السيرة؟ شيخ عبد الملك، شق صدره صلى الله عليه وسلم في صغره كان عمره 4 سنين. أحسنت. شيخ حسب الرسول، وفاة أمه صلى الله عليه وسلم كان عمره 6 سنين. أحسنت. شيخ عبد الملك، وفاة جده صلى الله عليه وسلم 8 من عمره. أحسنت. شيخ حسب الرسول، الرحلة الأولى إلى الشام 12 من عمري. أحسنت. شيخ عبد الملك، الرحلة الثانية إلى الشام عمره 25 سنة. أحسنت. شيخ حسب الرسول، مشاركته صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة ووضعه الحجر في موضعه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 35 من عمري. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ أبا بكر، بعثته صلى الله عليه وسلم كم كان عمره صلى الله عليه وسلم حين بعث؟ أربعون سنة. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عبد الملك، هجرته صلى الله عليه وسلم 53 سنة. أحسنت. شيخ حسب الرسول، وفاته صلى الله عليه وسلم 63 سنة. أحسنت، أحسنت، مبارك الله فيكم. المجموعة الثانية في الفروق. شيخ أبا بكر، ما الفرق بين البعث والسرية والغزوة؟ الغزوة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. أحسنت. والسرية هي التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لدينه بلا قتال. بلا قتال، هذا السرية والبعث. السرية والغزوة بلا قتال، السرية أو البعث؟ البحث، ما بعث البحث. أحسنت. يدعو إلى الدين بلا قتال. أحسنت. هذا البحث. نعم. وأما السرية، أما السرية لقتال ولم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالغزوة ما شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرية القوم يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لقتال، والبعث القوم يبعثهم للدعوة إلى الدين بلا قتال. وبعضهم فرق بعد البحث بين السرية وبين البعث، فالبعث ما بعث طه الوالي يدعو إلى الدين بلا قتال. وإن يكون خلاصة البرية صلى الله عليه وسلم أمر بالقتال فالسرية، أما إذا بنفسه الشريفة خرج فالغزات خذ تعريفه. شيخ عبد الملك، ما الفرق بين بدر الأولى وبدر الكبرى وبدر الموعد؟ بدر الأولى هي التي تسمى غزوة صفوان. أحسنت. وبدر الكبرى هي غزوة بدر الكبرى التي انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين. أحسنت. وبدر الموعد هي كانت بعد غزوة أحد. صحيح، أحسنت. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. ولماذا قيل لها بدر الموعد؟ لأن أبا سفيان قال لهم موعدكم بدر العام القادم. أحسنت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقائل أن يقول له نعم. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ حسب الرسول، ما الفرق بين بيعة العقبة الأولى والثانية؟ أولا أن بيعة العقبة الأولى كانت على الإسلام، أحسنت. والثانية كانت على الإيواء والنصرة، أحسنت. وبيعة العقبة الأولى كانت في السنة 12، أحسنت. والثانية كانت في السنة 13. نعم. وعدد من بيع النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة الأولى 12. نعم. وفي الثانية 70. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم، فتح الله لكم. المجموعة الثالثة في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ أبا بكر، غزوة فسر بها قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى، لذا تسمى البطشة الكبرى، ما هي؟ بدر الكبرى. أحسنت صحيح، بارك الله فيكم. شهد ملك، ما أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ غزوة الأبواء. أحسنت. شيخ حسب الرسول، ما الغزوة التي ذكر خبرها في سورة الأنفال؟ غزوة بدر. أحسنت. شيخ أبا بكر، ما الغزوة التي ذكر خبرها في سورة آل عمران؟ أحد. أحسنت. شهد الملك، ما الغزوة التي ذكر خبرها في سورة الأحزاب؟ أحد شيخ. نعم صحيح، أحسنت أحسنت. شهد الملك، الغزوة التي ذكر خبرها في سورة الأحزاب؟ هي غزوة الخندق. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ حسب الرسول، ما الغزوة التي ذكر خبرها في سورة الحشر؟ غزوة بني النضير. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ أبا بكر، ما الغزوة التي ذكر خبرها في سورة التوبة؟ التبوك. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عبد الملك، غزوة كانت بعد غزوة أحد، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان ومعه يريدون أن يرجعوا فيستأصلوا المسلمين، فندب صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النهوض في طلبهم، فاستجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، ما هذه الغزوة؟ حمراء الأسد. أحسنت. شيخ حسن الرسول، كان نقل قبائل اليهود التي في المدينة في العهد بعد المعارك الكبار، بنو قينقاع نقضوا العهد بعد غزوة بدر. أحسنت. الشيخ أبا بكر، بنو النضير نقضوا العهد بعد غزوة أحد. أحسنت. الشيخ عبد الملك، بنو قريظة نقضوا العهد بعد غزوة الأحزاب. أحسنت. شيخ حسب الرسول، كانت حادثة الإفك التي خاض فيها المنافقون في عرض الصديقة الطاهرة رضي الله عنها وعمن ترضى عنها، كان ذلك في قفولهم من غزوة، ما هي؟ غزوة المريسيع. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. مريسيع تسمى غزوة بني المصطلق أيضا، بارك الله فيكم. شيخ أبا بكر، في أي عام كانت غزوة بدر؟ في الثانية. أحسنت، في الثانية من الهجرة. شيخ عبد الملك، في أي عام كانت غزوة أحد؟ في السنة الثالثة من الهجرة. أحسنت. شيخ حسب الرسول، في أي عام كان فتح خيبر؟ السابعة. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ أبا بكر، في أي عام كانت غزوة حنين؟ السابعة أو شيء آخر؟ حنين في الثامنة. في الثامنة، أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عبد الملك، في أي عام كانت غزوة تبوك؟ في العام التاسع. في العام التاسع، أحسنت، بارك الله فيكم. المجموعة الرابعة في زوجاته صلى الله عليه وسلم. شيخ حسب الرسول، نزل فرض الحجاب صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بإحدى زوجاته، من هي؟ هي زينب. أحسنت. زينب بنت خزيمة. زينب بنت زينب بنت زينب بنت جحش. نعم نعم حسنت، بارك الله فيكم. شيخ أبا بكر زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوج بها، أم حبيبة اعتقها وتزوج بها، جعل عتقها صداقها. صفية. حسنت. شهد الملك زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت من سبي بني المصطلق، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها. قالت فيها عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. جويرية بنت الحارث. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ حسب الرسول زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دفع النجاشي مهرها، أم حبيبة. أحسنت رملة. أحسنت، أم حبيبة رملة. شيخ أبا بكر زوجتان من زوجاته صلى الله عليه وسلم توفيتا في حياته، من هما؟ وزينب بنت خزيمة. أحسنت أحسنت. شيخ عبد الملك من آخر من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ميمونة رضي الله عنها. بارك الله فيكم. المجموعة الخامسة في أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ حسب الرسول كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا من خديجة إلا واحدا، من هو؟ إبراهيم. من أمه؟ من ماريا. من ماريا. حسنت، بارك الله فيكم. شيخ عبد الملك شيخ أبا بكر كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم توفوا قبله إلا من؟ إلا فاطمة. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عبد الملك اثنتان من بنات النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهما عثمان رضي الله عنه، من هما؟ رقية وأم كلثوم. أحسنت، بارك الله فيكم. رقية وأم كلثوم، تزوج رقية ثم لما توفيت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. المجموعة السادسة في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. الشيخ حسب الرسول اثنان من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الإسلام وأسلما، من هما؟ حمزة والعباس. أحسنت. الشيخ أبا بكر اثنان من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الإسلام ولم يسلما، من هما؟ أبو طالب وأبو لهب. أحسنت. شيخ عبد الملك عمة من عمات النبي صلى الله عليه وسلم اتفق على إسلامها، من هي؟ صفية رضي الله عنها. أحسنت. واختلف في إسلام اثنتين، ذكر الناظم إسلامهما واختلف العلماء في إسلامهما، من هما؟ أروى وعاتكة. أحسنت. المجموعة السابعة في مسائل لا ترجع إلى شيء مما سبق. شيخ حسب الرسول لو ذكرت بعض من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم. الخلفاء الأربعة. أحسنت. ومعاوية. الخلفاء الأربعة ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ أبا بكر، لو ذكرت بعض من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك. نعم. عبد الله بن مسعود. أحسنت. بلال بن رباح. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنتم. شيخ عبد الملك، من العشرة المبشرون بالجنة؟ هم الخلفاء الأربعة. نعم. وطلحة ابن عبيد الله. أحسنت. وأبو عبيدة عامر بن الجراح. أحسنت. وسعد ابن أبي وقاص. أحسنت. سعيد بن زيد بن نفيل. وأبو عبيدة وسعد وطلحة. نعم، ذكرتم الخلفاء الأربعة وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء الآن ستة، وذكرتم أيضا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء سبعة، ومن أيضا؟ عبد الرحمن بن عوف. أحسنت، هؤلاء ثمانية، بقي اثنان. نعم، من يذكر أيضا؟ الزبير بن عوام. أحسنت، هؤلاء تسعة، بقي واحد. أحسنت، أبو عبيدة عامل الجراح، أحسنت، مبارك الله فيكم. شيخ حسب الرسول، هل بشر بالجنة غيرهم؟ نعم. لو ذكرتم بعض من بشر بالجنة غير هؤلاء؟ بلال بن رباح. أحسنت. وألياسس. نعم أحسنتم. وخديجة رضي الله عنه. أحسنتم أحسنتم أحسنتم، بارك الله فيكم. شيخ أبا بكر، سبق أنه بشر بالجنة غيرهم، فلماذا سموا بالعشرة المبشرين بالجنة؟ لماذا إذا قيل العشرة المبشرين بالجنة؟ لأن هؤلاء جمعوا في حديث واحد. لأنهم جمعوا في حديث واحد، أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا. بارك الله فيكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيكم، تقبل الله منك الله خير. آمين، وإياكم، بارك الله فيكم.